وتحمل عليك شرسة. أنت اسمع، أنت لا تعاند، أنت تعاند وما نعرف أنت تمزح، لكن هم أخذوا جد. تبرأ من هذا الكلام وبس، دافع عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب اللباس عند قوله باب المزرر بالذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب المزرر بالذهب. وبه إليه قال: وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن أباه مخرمة رضي الله عنه قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه. قال: فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي: يا بني، ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني، إنه ليس بجبار. قال: فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك، فأعطاه إياه. المزرر أي الذي جعل فيه أزرار من الذهب، يعني معناه الذهب محرم لباسه للرجال إلا بقدر هذا الأزرار، وكذلك العلم كما سبق. فهذا الحديث حديث مخرمة رضي الله عنه، ومخرمة هذا من الصحابة مؤلفة قلوبهم، وهو ممن أسلم من مسلمة الفتح، فهذا وكان عنده في خلقه شدة صعوبة، فلذلك لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، جمع قباء كوت، فقسمها بين أصحابه، فسمع بذلك فقال: كيف يقسمها وأنا غائب؟ يعني معناه تأثر بذلك، فقال لابنه مسور: اذهب بنا إليه. فذهب إليه، فلما بلغ الباب قال: ادعوه لي. فقال: يا أبتي، هذا رسول الله، كيف أدعو لك مثل الأولاد ومثل كذا؟ قال: لا، ليس بجبار، ادعوه سيجيبه. فدخلت فأخبرته بقدوم أبي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وهو لابس يعني كوت هذا جبة مزرر بالذهب، فقال: هذا خبأته لك يا مخرمة، هذا خبأته لك، لأنه يعلم خلقه أنه شديد صعوبة، عنده صعوبة. فقال: وكان أعمى عمي في آخر حياتي هذا مخرمة، فقال له: المس هذه أزرارها من الذهب، ويريه بذلك. وهذا من كمال حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعامل كل أحد حسب حاله، إذا كان الرجل متواضعا يتواضع معه، إذا كان الرجل عنده يعني نفس متكبرة كذا يداريه ويعيشه على حسب حاله. فهذا من كمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. والشاهد من الباب للباب وجاء بقباء فيه أزرار من الذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خواتيم الذهب. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. هذا حديث البراء رضي الله عنه أورده البخاري باب خواتم الذهب. خواتم الذهب هذا حرام للرجال، أول كان جائزا ثم جاء النهي عنه، عن خواتم الذهب أو لبس الذهب والحرير للرجال. فيقول البراء بن عازب رضي الله عنهما صحابي من صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهما، فإنه كان يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، هي هذه الأشياء السبع، الأوامر سبع والنواهي كذلك أيضا سبع، 14 شيئا بسياق واحد. فمن جملة ذلك خواتم حلقة الذهب أو خواتم الذهب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه بعد أن كان جائزا نسخ جوازه. نعم. وبه له قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع النضر أنه سمع بشيرا مثله. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به، واتخذ خاتما من ورق أو قال فضة. هذا حديث حديث عبد الله بالإطلاق صحابة ذاك عبد الله، وينظر إلى السند، إذا كان مدنيا فهو ابن عمر كما في هذا، لأن نافع مدني، فعبد الله المطلق هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فيقول هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، أي لبسه في أيام ما كان التختم بالذهب حلالا، قال وجعل فصه مما لكفه، لأنه يختم به فجعله من الداخل وليس للزينة. فاتخذ الناس فاتخذوا الناس، يعني معنى ذلك أن الناس كانوا يتابعونه في القليل والكثير مما يفعله، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يفعل شيئا إلا فعلوه، حتى ينهوهم عن ذلك إذا كان الخصوصية مثلا، فعند ذلك يتركونه وإلا يتابعونه. فلما كان التختم بالذهاب حلالا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم و جعل فصه في باطنه، فاتخذ الناس كذلك. ثم لما جاء النهي من الله سبحانه وتعالى بتحريم خواتم الذهب رماه فرموه، ثم اتخذ خاتم من ورق من فضة، فاتخذ الناس خواتم من فضة. وهذا الحديث سيأتينا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري في أواخر الكتاب، ويجعل له بابا، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن جعل بابا باب الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل فأورد هذا الحديث ضمن ذلك، فقال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته، سواء كانت عادية أو عبادية مثل الصلاة والزكاة، أو عادة مثل لبس الخاتم والقميص ونحو ذلك، هذه الأشياء كلها تعتبر سنته، فمن فعلها على أنها سنة يثاب عليها، ومن تركها على وجب عليه، ليس للإجابة وإنما هو للاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب خاتم الفضة. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو قال فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس مثله، فلما رأهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، حتى وقع من عثمان رضي الله عنه في بئر أريس. يعني هذا الحديث السابق هو نفس الحديث هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من فضة فمن ذهب، فاتخذ الناس من ذهب ورماه ليس للبسهم، وإنما هو جاءه النهي عن لبس الخاتم الذهب، فهذا هو السبب. ثم اتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، محمد سطر والله سطر ورسول سطر والله سطر، ثلاثة أسطر. فنقش الناس فنهوا عن ذلك، هذه خصوصية. قال أما لا ينقش أحد على نقشي لأن المهمة تبطل، وذلك إنما أولا اتخذ الخاتم وإن كان العرب يلبسونه لكنه ما أعجبه ذلك، ولكن لما قيل له، لما أراد أن يكتب إلى ملك العجم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاضطر إلى أن يتخذ خاتما من ذهب ثم نهي عنه، ثم خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله لأن يختم كتابه، كتبه التي يرسلها إلى ملوك الدنيا، وعني كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم، فهذا هو السبب. ثم لما نقشوا عليه قال لا يختم كش أحد لنقشي لأنه يبطل مهمته، فنهوا عن ذلك، إنما يختم ينقش غيره اسمه أو غير ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم، تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب كلهم عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق. هذا ما في هذا، ما عندنا حاجة هذا. قال رحمه الله تعالى باب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه، فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. هذا أول تحريم الذهب على الرجال، وهو قال اتخذ خاتما ولبسه ثم رماه لأنه جاءه النهي عنه، فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم أي الذهب يعني. نعم. وبه إليه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. قال المصنف رحمه الله تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب كلهم عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق. هو خاتم من ذهب، الذي رماه هو خاتم من ذهب وليس من ورق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فص الخاتم. وبه نعم. إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. أي لكم ثواب الانتظار الصلاة يعني في ذلك، والشاهد من ذلك أنه لبس خاتما وله فص. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فصه خاتم من فضة وفصه منه أي من فضة، وفي بعض الرواية وسيأتي فصو حبشي. فجمع العلماء بأنه لبس هذا ولبس هذا في بعض الأحيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خاتم الحديد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا رضي الله عنه يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت أهب نفسي. فقامت طويلة فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: عندك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: انظر. فذهب ثم رجع فقال: والله إن وجدت شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال: لا والله ولا خاتما من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء. فقال: أصدقها إزاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فقال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا لسور عددها. قال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا أولا ترجم عليه أبو خاتم الحديد، يعني وشاهد من ذلك أنه قال: التمس ولو خاتم من حديد، فدل على جواز لبس خاتم الحديد، وما ورد من ذلك يحمل على الكراهة. ثم هذا الرجل، يعني هذه المرأة جاءت تهاب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عابت عائشة كما سبق لنا أنها قالت: أو تهب المرأة نفسها؟ أو تهب الحرة نفسها؟ هذا قالت غيرة وليس للتحريم، يعني أنه جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوم نظره إليها، رفعه وخفضه، فلم تعجبه فسكت. فلما سكت جلست، فلما جلست قال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. فهذا فيه جائز على أن المرأة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطبها لا تحرم زواجها لأمته، وأما إذا خطبها أو تزوجها فلا يحل لأحد أن ينكحها. هذا هو الفرق. ثم هذا الرجل قال له: ماذا عندك أن تصدقها، يعني مهرها؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فاطلب في بحثك، ابحث في بيتك هل تجد شيئا. فذهب ذهب إلى بيته فلم يجد شيئا، فقال: والله ما في شيء. ثم قال: اذهب والتمس ولو خاتم من ذهب، من خاتم من حديد. فذهب فنظر فلم يجد شيئا. وهذا في دليل على أن المراد بالشيء يعني ما يصلح لذلك العقد. فمن هنا لو قال، لو حلف رجل: والله ما عندي شيء، ويريد جهة معينة، يصدق في ذلك، لأن الشيء يشمل القليل والكثير، وعنده بيت وبيته في جدار وفي سقف وفي كذا، هذا شيء كله، لكن لا يريد، لا يكون ذلك مرادا في العقد. فدل على أن الشيء مراد هنا الصالح لأن يكون مهرا لهذه المرأة. فقال فجلس، ولما طال مجلسه قام ليذهب، فقال: ادعوه. فدعوه فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور عددها. فقال في رواية قال: أتقرأها عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: ملكتكها، وفي رواية زوجناكها، وفي رواية أملكتكها، إلى آخر الألفاظ. قال: بما معك من القرآن. فدل على جواز أن يكون القرآن الكريم مهرا للمرأة، أي تعليمه يكون مهرا للمرأة، وهذا قال به كثير من الفقهاء، وخالف الحنفية وقالوا: هذا لا، هذا ليس هذا. وأول الحديث على أنه يكون دينا عليه، على ذمته، ويكون القرآن هذا ليس مقابلا للمهر، لكن الصحيح أنه مقابل للمهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نقش الخاتم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو قال أناس من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكأني بوبيص أو قال ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في كفه. نعم. وبه له قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني الخاتم، وكان خاتما فيه البركة، ولذلك قال بعض أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه كان جلس في بئر أريس وكان يخرجه من يده ويدخله يدخله، والظاهر أنه كان يفكر في شيء فسقط من يده في تلك البئر، فبحث 3 أيام يترددون وينزحون ماءها وطينها كله ما فيه. ومن هنا جاء الخوارج وخرجوا عليه، قبل ذلك كان أمره مستقيما مستقرا كله متفقون عليه. فأوله العلماء بأن البركة التي كانت في ذلك الخاتم ذهبت مع الخاتم، والله أعلم. وعلى كل حال كان بعد ذلك الفتن حتى وصل إلى أن يقتل عثمان رضي الله عنه بعد أن خرج عليه الخوارج ودبروا شأنهم وفي قتله فقتلوه رضي الله عنه. المهم هذا الخاتم كان يعني كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي لبسه أبو بكر حياته، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، حتى وقع بئر أريس، فبعد ذلك لم يوجد ذلك الخاتم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخاتم في الخنصر. وبه نعم. إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال فإني لأرى بريقه في خنصره. يعني معنى ذلك أن اتخاذ الخاتم ما نهاهم تبعوا اتخذوا، لكن قال لا ونقشنا عليه لا ينقش أحد على نقشي، لأن مهمة النقش تبطل بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده، أي كان مضيئا يشرق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. نعم. وبه له قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. يعني معنى ذلك هذا أول تحريم خاتم الذهب، لقي المنبر وقال لا ألبسه، فدل على تحريمه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. وبه نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينقصن أحد على نقصه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل نقص الخاتم ثلاثة أسطر؟ نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له: وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. هكذا ثلاثة أسطر. لماذا؟ لأنه يكون مختصرا أو مدورا بقدر المدور. وأما إذا كان سطرا واحدا محمد رسول الله يكون طويلا، فلذلك قالوا ثلاثة أسطر أولى. نعم. قال أبو عبد الله، وبه إليه قال: قال أبو عبد الله وزادني أحمد: حدثنا الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر رضي الله عنه بعده، وفي يد عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان رضي الله عنه فننزح البئر فلم نجد. هذا أمر من الله، يعني أخفاه الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك ما وجد. ثلاثة أيام بقوة يخرجون معها ويخرجون ما فيها من الطين وغير ذلك، فلم يوجد ذلك، وهذا أمر من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم الذهب، يعني النساء يجوز لها أن تتختم بخاتم الذهب خلاف الرجل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جري قال: أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جري: فأتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال رضي الله عنه. يعني الفتخ العظام، الخواتم العظام تسمى فتخ، ويلبس على الرجل، على رجل النساء وأيديهن، وكذلك خاتم، ويكون من الذهب وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القلائد والسخاب للنساء، يعني قلادة من طيب وسك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. هذا نوع من أنواع الحلي للنساء، هذه كلها كنا يتصدقن بها في العيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استعارة القلائد. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبده قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هلكت قلادة لأسماء رضي الله عنها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء رضي الله عنها. مشروعية استعارة القلادة للنساء بعضهن بعض، يعني معناه أن النساء يعني يشرع لهن أن تستعير بعضهن من بعض الحلي، منه القلادة، قلادة عائشة رضي الله عنها ليس لها، وإنما استعارته من أختها أسماء، فهلكت في بعض الطريق في بعض الغزوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام في طلب ذلك تلك القلادة، فأرسل ناسا يبحثون عنه، فلما يعني ذهبوا في الطريق حضرت الصلاة وليسوا على وضوء وليس معهم ماء، فاضطروا أن يصلوا بدون وضوء، فصلوا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم. وهذا يعني من الله سبحانه وتعالى فتح يعني عجيب، وهو أن فرض التيمم نزل في تلك القضية فنزل ضائد التيمم. فهذا معنى ذلك، من هذا استفاد العلماء أن من فقد يعني الطهورين، أن من فقد ما يتطهر به من ماء أو تراب يصلي كما هو على حاله بدون وضوء يصلي كما هو. ثم اختلفوا هل يقضي أم لا، الذين يقولون لا يقضي هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هؤلاء الصحابة بقضاء ما صلوا بغير وضوء، وإنما أقرهم عليه. وكذلك شرع التيمم لمن فقد الماء بهذه القضية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغرض للنساء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. القرط بضم فسكون هو ما يتحلى به الأذن، ما يحلى به الأذن، سمع المرأة تحلي أذنها بالقرط، فدل على مشروعية ذلك وعلى مشروعية الصدقة به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استخاب للصبيان. استخاب نوع من القلادة. نعم. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فانصرفت، فقال: أين لكع؟ ثلاثة: ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي رضي الله عنهما يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن رضي الله عنه بيده هكذا، فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقا رحيما رفيقا، فلما جاء إلى بيت فاطمة رضي الله عنها نادى لكع، معناه صبي، معين ذلك الصبي، فجاء الحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ثم يقول كذا، يلعبه يداعبه، فأخذه فأمسكه وقال وقبله وقال: اللهم إني أحبه فأحبه، فأمر فدعا الله تعالى وأحب من أحب من يحبه. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه ما زلت أحب حسنا بعدما سمعت هذا الكلام، ونحن جميعا نحبه بإذن الله تعالى. اللهم أمتنا على حبه وحب آل البيت جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال: أخبرنا شعبة. يعني معنى ذلك متشبه كل له حليته وزينته وهيئته، الرجال لحالهم والنساء لحالهم، فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالجنس الآخر، فهذا حرام ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. وأما إذا كان خلقة يعني طبيعته تميل إلى يعني نوعية النساء، يعني لين رقيق صوته رقيق جسمه كذا، فهذا لا يلام لأنه طبيعي. وأما إذا كان تصنعا فهذا لا يجوز، فلا يجوز للنساء أن يلبسن زي الرجال ولا للرجال زي النساء، هذا حرام، يعني حرمه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الجنسين بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. نعم. وبه إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر رضي الله عنه فلانا. يعني معنى ذلك هذا قلنا إنه التخنث وهو التشبه بالأنثى, وهذا يكون نوعين, خلقي خلقه الله وسجل وطبعه على يعني خلقته على هيئة وشكل النساء, وهذا لا يلام إلا إذا ظهر منه شيء. وأما إذا كان يعني تصنعا وتشبها بأن يتشبه رجل بالنساء أو بالعكس امرأة تتشبه بالرجال, هذا هو الملعون. ملعون النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من البيت وأمر بإخراج من يتشبه بالنساء أي تصنعا وليس خلقة, لأن ذلك المخنث الذي كان في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقة, يعني خلقة فتركه ولم يمنعه من دخوله على النساء, وكذلك لم يمنعه من كونه مخنثا, فهذا هو الفارق. وأما ذلك الرجل إنما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وطرده من بيوت أزواجه بعد أن ظهر أن بان عليه شهوته إلى النساء, فلما كما سيأتينا بعد قليل فإنه ظهر عليه أمارات ذلك. بعد ذلك قال لا يدخل هذا عليكن, فما دخل بعد ذلك بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظهرت عليه أمارات اشتهائه للنساء. والمخنث هذا إذا كان طبيعيا لا يحتاج ولا يشتهي النساء, ولذلك هو ويعني غير أولي الإربة يعني داخل في ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث, فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن, وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت, وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف. هذا الرجل هذا مخنث اسمه هيت هيت, هذا كان يعيش مع أم سلمة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, هو مخنث تركه كذلك. يوما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت أم سلمة وهو كان جالس, وأخو أم سلمة كان جالس, فقال له يا عبد الله إن فتح الله عليك الطائف غدا, لأنهم كانوا محاصرين للطائف, يعني عليك بابنة غيلان, يدل على امرأة طيبة ومن صفات النساء, يعني يقولون إذا كان سمينة يحبها الرجال, فلذلك قال فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. أربع عكن بطنها يعني عكن هذا العطاف بطنها معناها أنها سمينة ضخمة, وإذا كان من هنا أربع طرف ومن هنا أربع طرف يكون ثمانية. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عجبه ذلك, هذا كيف يصف النساء بالدقة, بعد اليوم لا يدخل بيت أزواجي. وأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وطرده من الأزواج من بيوت أزواجه. هذا السبب في ذلك لأنه قبل ذلك ما ظهر أمارات الشهوة ولا تمييزه بين الرجال والنساء ووصفه للنساء بالدقة ما ظهر, فلما تكلم بهذا الكلام علم أنه يشتهي النساء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قص الشارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذا. هذه مسألة فيها خلاف, وهو هل في الشارب الحلق أم القص بالأطراف شفتين. ومشدد في ذلك هو إمام مالك رحمه الله تعالى، قال يراه مثلة، وقال يؤمر أن أمر أن أؤدب ذلك. لكن غيره من العلماء كلهم تقريبا كلهم يرون جواز ذلك. ومن مذهب البخاري رحمه الله تعالى قاعدة من الأول لازلنا نذكرها، أنه إذا كانت مسألة خلافية يذكر بعض آثار الصحابة والتابعين على الباب ترجيحا لذلك القول. فمن هنا من باب أخذ الشعر مراده أخذ نهائيا، يعني بالحلق أو بالجز أو بقص، هذا مراده. ولذلك أورد أثر ابن عمر وقال كان يأخذ حتى يبدو بياض شفته، فدل على أن مذهب البخاري قول من يقول بجواز حلق الشارب. وأما يعني القص فهو أولى، لأن مالكا يكره ذلك رحمه الله، كان يكره ذلك. نعم. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. نعم. وبه إليه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الفطرة قص الشارب. قص الشارب هو القص يعني تقصيره، ويشمل الحلقة ويشمل القصة، ولكن القص أولى خروجا من الخلاف. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية الفطر خمس، أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. على خمس من الفطرة من فطرة الإسلام التي فطر الله وكان من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الختان معروف هذا للرجال والنساء، الختان سنة. والاستحداد يعني استعمال الحديدة في حلق العانة، ونتف الإبط كذلك أيضا. نتف الإبط هو السنة، وأما حلق الإبط فهذا نقل عن الشافعي أنه كان يحلق قال لأني يعني لا أقدر على النتف، فدل على أنه للضرورة. قال وكذلك تقليم الأظفار من السنة، لأن بعض الناس يطول بعض أظفاره وهذا مخالف للسنة. وقص الشارب وهذا محل الشاهد الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تقليم الأظفار. نعم. 428. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تقليم الأظفار. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفروا اللحى، خالفوا المشركين، وفي رواية خالفوا المجوس، وكلاهما كان يفعل ذلك وهم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، فدل على النهي والنهي التعريف مثل هذا، لأن مخالفة المشركين واجبة، فدل على أن حلق اللحية حرام. وكذلك يعني توفر الشوارب وتطويله هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهة للمشركين، فلا يجوز ذلك. أوفوا يعني أوفى يوفي، أوفوا وفروا اللحى، والتوفير عدم التعرض لها. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا ليس مرفوعا، إنما هو من عمل ابن عمر رضي الله عنهما، لكن مهما كان الأمر ابن عمر معروف باتباع السنة ولم ينقله، لكن يعني الاستدلال بهذا بعض الناس يغتر بهذا الأثر أن ابن عمر كان يأخذ على إذا قبض على لحيته يعني ثم فضل من ذلك، يعني معنى ذلك قال العلماء أنه ما يعني عد له بأن بعضه طويل وبعضه قصير عد له هذا، لكن أين اللحية؟ يعني على لحيتي ما تصل قبضها، فإذا إن أستدل بهذا وأقص شعري شعر لحيتي هذا حرام ولا يكون دليلا وحجة حديث ابن عمر، لأن ابن عمر كان يأخذ لحيته بيده وكذا، فما فضل من ذلك تصرف فيه، وهذا أين هو ممن يحلق لحيته أو يقصها قصا مبالغا فيه، فهذا كله حرام، ما يجوز لمسلم أن يتشبه بالمشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إعفاء اللحاء. وعفوا كثروا وكثرت أموالهم. نعم عفوا. وبه إليه قال: حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. أعفوا اللحى، أعفوا اللحى ثلاثيا ورباعيا، وانهكوا الشوارب معنى ذلك قص الشوارب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الشيب. وبه إليه قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه: أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب كثيرا إلا قليلا، نحو 17 شعرا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أنه قال: سئل أنس رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. يعني قليلا، يعني ما بلغ أن يخضب لحيتهم، يعني ما خضب. الخضب لمن كان له شعر أبيض وليس لمن كان له شعر أسود. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شعره في أواخر حياته لما حلق في الحج ووزع شعراته على أصحابه رضي الله عنهم، والذي في اليسار على أم سلمة أعطاه لأبي طلحة وغيره وزعه، وكذا كان الناس يحتفظون بشعار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك أم سلمة رضي الله عنها كان عندها مجموعة من الشعر، وهذه الشعارات كان الناس إذا أصابهم شيء عين أو سحر أو ما إلى ذلك يرسلون إليها بمخضب من الماء فتغمسه هناك، فيذهبون ويداون مرضاهم بذلك ويبرأ بذلك من مرضه، هكذا كان. فيقول الشاهد هنا: أني رأيت وراء في داخل الإناء شعرا يعني أحمر مخضب، وهذا فسره العلماء، لأن حديثنا أنس رضي الله عنه قبل قليل أو الحديث الماضي يقول: ما خضب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين أتاه في حديث في شعر أم سلمة هذا؟ قال العلماء: بعد ذلك كانوا يطيبونه يبخرونه بالعود ونحو ذلك، فهذا تجمع عليه فصار مثل المخضوب بالخضاب بالحناء ونحو ذلك، وإلا فليس عند النبي صلى الله عليه وسلم خضاب، وإنما قضبة أم سلمة وغيرها فصار متغير اللون فأشبه يعني مخضوبا بالخضاب، وهذا هو الجمع بين الحديثين. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. مخضوبا يعني معناه لونه مخضوب، وهذا الخضب قلنا بعد وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه لأنه لم يخضب. نعم. وبه إليه قال وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخضاب. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. الخضاب هذا وهو تغيير الشيب بالحناء ونحو ذلك والكتم، هذا هو الخضاب مأمور به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر اختلف العلماء هل هو للوجوب أم لا. يعني ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال واجب خضاب الشعر واجب، ولكن قوله خالف والمخالفة واجبة على كل أحد، فينبغي لمن عنده شيب أن يغير شيبه يعني بالخضاب، وهذا هو المطلوب. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم، فمخالفة اليهود والنصارى واجبة على المسلم، فينبغي ألا يهمل هذا لأن بعض الناس يهمل ذلك ولا يرى له قيمة، وينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تحوقنا بحالنا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك.